بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يسعني في ختام هذا الحفل المبارك باسم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها إلا أن أتحدث عن نقطة واحدة فقط من حياتها سلام الله عليها لضيق الوقت، وإلا لو تحدثنا الدهر كله عن فضائل الزهراء ومناقبها لما كفى وقتنا ولما استطعنا أن نصل إلى كنهها ومعرفتها. كيف لا وقد نزل القرآن الكريم في ذكرها، والقرآن الكريم فيه تبيان لكل شيء، ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة في القرآن الكريم، والقرآن الكريم يأتي في مدحها وذكرها وبيان أوصافها. نعلم أن الأحاديث الكثيرة المؤكدة المتعددة، حتى هنالك روايات متعددة عن السيدة عائشة أم المؤمنين تقول أن خلاصتها أن نطفة الزهراء كانت من ثمر الجنة. تروي السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من تقبيل الزهراء، وأحيانا يمص لسانها، فاستنكرت ذلك عائشة وقالت: لما تفعل ذلك يا رسول الله؟ فقال: إني أشم منها رائحة الجنة. أو في رواية أخرى: كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت ابنتي. في رواية ثالثة يقول: اعلمي يا عائشة أن حينما في وقت المعراج دخلت الجنة أعطيت فاكهة ومنها تحولت نطفة الزهراء فهي حوراء إنسية. روايات متعددة بمضامين مختلفة، لست في صدد بيانها لأن ذلك في وقت آخر يحتاج إلى التحقيق والتدقيق، ولكن أقول المضمون كله واحد، أن نطفة الزهراء سلام الله عليها قد تكونت من فاكهة الجنة. لو تصورنا فقط في هذه النقطة لا نحتاج أن نذهب بعيدا، وحينما نقول في الدعاء: اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، هل يمكن أن نعرف هذا السر المستودع فقط في ولادتها ونشأتها؟ سدعنا عن باقي الأسرار. الله سبحانه وتعالى خلق الأنبياء والمرسلين والأوصياء والبشرية جميعهم، ولم يكن واحدا منهم مخلوق من فاكهة الجنة أو من ثمار الجنة، فلماذا اختص الله سبحانه وتعالى فاطمة الزهراء بهذه الخصوصية؟ أليس ذلك لعظم مقامها وجلالها وجلالة قدرها عند الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تزوج وهو في سن 25، وحسب تحقيق المحققين كانت السيدة خديجة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها في سن 28، خلافا لما يشاع كانت في سن 40، في سن 27 أو 28. على كل حال، وولادة الزهراء حسب التحقيق في الروايات هي بعد البعثة، إما السنة الثانية أو الروايات أكثرها يشير إلى السنة 5 للبعثة. معنى ذلك أن يبقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 20 سنة لم يرزقه الله هذه البتول الطاهرة، ويجب أن تولد بعد أن يحدث الإسراء والمعراج، ويأكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فاكهة الجنة فتتحول هذه الفاكهة إلى نطفة في صلبه، ثم يؤمر أن يدنو من خديجة، يؤمر أن يدنو من خديجة، يعني حتى نطفتها مهيئة ومعدة من قبل الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي رواية أخرى أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتزل خديجة فاعتزلها، وعاش النبي وحده يتعبد ويتحنث لمدة 40 يوم، ثم بعد 40 يأتيه جبرائيل بفاكهة من فاكهات الجنة ويأمره أن يرجع إلى البيت ويواكى خديجة لتتكون نطفة الزهراء سلام الله عليها من ذلك. هذا الإعداد السماوي الإلهي لا بد أن يكون فيه سر عظيم، ليس أمرا عاديا. الله سبحانه وتعالى يختار أفضل طينة للزهراء وهي من فاكهة الجنة. كل البشرية مخلوقة من طين، إلا الزهراء مخلوقة من فاكهة الجنة. فهل يمكن أن ندرك هذا السر العظيم في وجودها؟ هل ممكن أن ندرك لماذا يهتم الله سبحانه وتعالى حتى في الإعداد لنطفة الزهراء ولولادتها ولتنشئتها ولكراماتها عنده، بحيث يجعل أسماءها من السماء؟ سميت فاطمة لأنها فطمت وشيعتها من النار. طيب الأسماء كلها للبشرية، الله جعل الأسماء للبشرية عادية، ولكن حتى اسمها ومدلول الاسم هو من السماء يأتي وليس من الأرض. هذه أسرار عجيبة للزهراء سلام الله عليها. لا بأس أن أذكر سرا آخر وأختم لضيق الوقت. نعلم في الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل عنه ما هي أفضل الأعمال. أفضل الأعمال، العبادات كلها فيها فضيلة، وأفضلها يجيب الإمام سلام الله عليه أنه بعد التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن علي ولي الله الإيمان، الصلاة. ونحن نعلم أن الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. ونعلم أن الصلاة معراج المؤمن، ونعلم كم في الصلاة من أثر وأهمية، حتى أن الإنسان إذا التزم بالفرائض بالحديث القدسي يكون سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها، أي عظمة الصلاة أن يصل الإنسان إلى درجات الملكوت إذا كانت صلاته كأفضل ما يكون. طيب هذه الصلاة التي هي أفضل ما يكون، أفضل شيء، يسأل الإمام فيجيب. ونرى رواية أخرى من الإمام سلام الله عليه أيضا يقول لأن أسبح تسبيحة الزهراء في دبر كل صلاة، يعني في آخر كل صلاة، أحب إلي من أن أصلي 1000 ركعة. اللهم صل على محمد. نعلم تسبيحة الزهراء سلام الله عليها هو 34 مرة الله أكبر، و33 مرة الحمد لله، و33 مرة سبحان الله. هذه بعد الصلاة تسبيحة الزهراء. الإمام سلام الله عليه الذي هو صلاته أيضا صلاة الخاشعين وصلاة الموحدين والصلاة التي حقيقة هي معراج المؤمن، يقول لأن أريد أأتي بذكر تسبيحة الزهراء بعد الصلاة أحب إلي من أن أصلي 1000 ركعة. ترى الصلاة 1000 ركعة أمر عظيم جدا. الصلاة 1000 ركعة فيها 1000 فاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب تعدل 1/3 القرآن. القرآن كله جمع في الفاتحة كما نعلم، والفاتحة في البسملة إلى آخر الحديث. في كل ركعة لو قرأ السورة قل هو الله أحد يتعدل 1/3 القرآن، يعني الحمد وقل هو الله أحد يعدل ثواب ختمة قرآن، يعني 1000 ختمة للقرآن الكريم. هذه ختمة الإمام يصليها، مو أنا وأنت اللي غافلين وساهين، ختمة الإمام. يقول لأن أسبح تسبيحة الزهراء أحب إلي من صلاة 1000 ركعة. فما هذه البركة الموجودة في الزهراء سلام الله عليها ليكون تسبيح الزهراء مباركا إلى هذه الدرجة بحيث يعطى الإنسان هذا الثواب العظيم بعمل يسير، هي يمكن ما يأخذ أكثر من دقيقة واحدة بعد كل فريضة. وفي الروايات الأئمة سلام الله عليهم يقول إن نعلم أولادنا تسبيح الزهراء كما نعلمهم الصلاة، يعني هذا نجعله أشبه بالواجب، كما يتعلم الطفل الصلاة الواجبة يتعلم بعد الصلاة يجب أن يسبح تسبيحة الزهراء سلام الله عليها. القرآن الكريم يقول واذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا الذكر الكثير لا يعد ولا يحصى، كيف تحصي هذا الذكر الكثير؟ نعم الله لا تعد ولا تحصى، كل ما عددنا من نعم وكل ما شكرنا وحمدنا وأثنينا على الله نحن مقصرون. ولكن الروايات تقول تسبيحة الزهراء سلام الله عليها هي من الذكر الكثير، هذه التسبيحة التي فيها 100 ذكر وقلنا لا تأخذ أكثر من دقيقة واحدة فيها هذا السر العظيم أنها مباركة وبركتها تعادل الذكر الكثير لله سبحانه وتعالى. نترك الحديث عن شفاعة الزهراء لوقت آخر لأن ذاك يحتاج إلى بحث آخر وأسرار كثيرة في شفاعتها، ربما نوفق إن شاء الله في مناسبة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن يعجل فرج وليه صاحب العصر والزمان، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم احرس بلاد المسلمين من المعادين والظالمين والمجرمين. اللهم ارزقنا من فضلك خير الدنيا والآخرة. اللهم آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اقض بهم حوائجنا واقض بهم ديوننا ووسع بهم أرزاقنا وارحم بهم موتانا وسدد بهم خطانا واحفظ بهم أبناءنا وبناتنا وارزقنا من فضلك خير الدنيا والآخرة. اللهم وكما جمعتنا في هذا المجلس على حب الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فاجعلنا يوم القيامة من جملة شفعائها ممن يدخل الجنة في أول الداخلين، وأن يكون في الجنان مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.